السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. انتهى بنا الحديث إلى الكلام على المرجحات، فقال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: الترجيح باعتبار حال الراوي. أقول أولا، الترجيح عندهم بين نص وآخر، وقد تقدم أنه مرحلة متأخرة بعد العجز عن الجمع بين النصين جمعا معتبرا، ثم أن لا يكون مع أحد النصين ما يدل على زمنه تقدم أو تأخر، ثم ثالثا نأتي إلى هذه المرحلة وهي ترجيح أحد النصين عن الآخر. فالترجيح يقع من أحد أربعة أوجه: إما أن يكون ترجيحا باعتبار حال الراوي، وإما أن يكون ترجيحا باعتبار حال المروي، وإما أن يكون ترجيحا باعتبار المدلول، وإما أن يكون ترجيحا باعتبار أمر خارج عن النصين. هذه أربعة أوجه، وبدأ الناظم رحمه الله بأولها وهو الترجيح باعتبار حال الراوي، فذكر 28 مرجحا، وبعضها ظاهر وبعضها فيه نظر. وضابط الصحيح المعتبر منها هو أن يكون في أحد الراويين أو معه صفة تجعل النفس أوثق، تجعل النفس أشد وثوقا بخبره من خبر الآخر. فإذا كان مع راوي أحد الخبرين أو فيه صفة توجب مزيد سكون النفس إليه، فإن هذا هو الترجيح المعتبر. وهذا معلوم أنه أمر نسبي، قد يظهر لأحد العلماء أن هذه الصفة توجب مزيد الثقة، ويظهر للآخر بخلاف ذلك، ولهذا بعض هذه الصفات اتفقوا عليها وبعضها اختلفوا فيه على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وأبو بكر الحازمي الإمام صاحب الاعتبار في معرفة النسخ والمنسوخ من الآثار قدم بمقدمة في مراتب دفع التعارض، وتكلم بكلام جيد على وجوه الترجيح، وذكر منها 50 وجها، نحو من نصفها بل نصفها يرجع إلى هذا الوجه الذي هو المرجحات باعتبار الراوي. لكن لو تقارن بين ما ذكره الحازمي من هذه 24 وجها مرجحا باعتبار حال الراوي مع ما عند الناظم هنا مما أخذه من جمع الجوامع لابن السبكي، فإن تجد كثير من المرجحات ذكرها الحازمي ولم يذكرها هؤلاء، وبعضها ذكرها هؤلاء ولم يذكرها هو. ولما كان النظر في الرواة هو من عمل أهل الحديث أصالة، وهم به أخص وألصق وأعرف، كانت الأوجه التي ذكرها الحازمي أولى بالاعتبار من الأوجه التي ذكرها هنا الناظم ومن قبله، من جهة أن الأوجه التي ذكرها هو أوجه عملية ليست أشياء تفرض من جهة النظر. وقد تقدم غير ما مرة التنبيه على أن أهل الأصول تكلموا في أصول الفقه كلاما مجردا، يعني جردوه عن المسائل الفقهية وجردوه عن المسائل التطبيقية في علم الحديث وما إلى ذلك، في ذلك يفرضون صور ويفرضون مرجحات قد لا يكون لها أثر في الواقع، وقد لا تكون صحيحة في نظر المحدثين. ولهذا فنظر المحدثين في هذا هو نظر ممارس، ونظر من يتكلم بخبرة ومعرفة، فلهذا ما ذكروه من المرجحات أولى وأصح مما ذكره هؤلاء. وسنتكلم أولا على المرجحات التي ذكرها الناظم، ثم أذكر بعد ذلك الأوجه التي زادها الحازمي وليست عند الناظم وسلفه، أعني أصله الذي هو جمع الجوامع. يقول الناظم رحمه الله: قد جاء في المرجحات بالسند علوه والزيد في الحفظ يعد. هذا البيت ذكر فيه اثنين من المرجحات، قوله قد جاء في المرجحات بالسند، يعني قد جاء بالمرجحات، قد جاء في المرجحات باعتبار حال الراوي، يعني باعتبار سند الحديث الذي هو راويه، ولا يقصد السند بصفة عامة، بدليل أنه لم يتكلم مثلا عن المرجحات باعتبار الانقطاع، والمرجحات باعتبار الاتصال، باعتبار ثبوت السمع ثبوتا بينا وثبوت اللقاء وعدمه، وهذه وإن كانت مرجحاته وهي متعلقة بالسند، لكنه لم يذكرها، وإنما قصر بحثه على المرجحات باعتبار الراوي. فقال أولا علوه، يعني علو السند، وعلو السند المقصود به قلة عدد الطبقات بين الراوي وبين منتهى الخبر، بين الراوي راوي الحديث إما صاحب الكتاب مثلا كالبخاري مثلا، وبين منتهى الخبر سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحابه أو أحد العلماء الذين يروى كلامهم بالأسانيد. ولهذا فإن هذا الاصطلاح يقسمون العلو إلى علو مطلق وعلو نسبي. علو المطلق يعني العلو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مثلا يروي مالك الحديث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين، هذا في غاية ما يكون من العلو. فإذا جاء أحد الأئمة فروى عن مالك مثلا بينه وبين مالك رجل واحد، كان يقول البخاري مثلا حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا بالنسبة للبخاري عالي، لأنه بينه وبين مالك رجل واحد، وبين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلين، إذن بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربعة أنفس: عبد الله بن يوسف ومالك ونافع وابن عمر، فهذا علو. لكن لو ضاق عليه مخرج من مخارج الأحاديث فرواه مثلا من طريق رجلين عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يكون نزل بالنسبة إلى الإسناد الذي يرويه بواسطة واحدة بينه وبين مالك. إذن العلو هو قلة عدد الطبقات بين الراوي وبين منتهى الخبر. وإنما كان العلو مرجحا لأن قلة الوسائط مظنة قلة الخطر ومظنة انحصار مداخل الخلل، لأن إذا كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلين فهذا ثقة وهذا ثقة، لكن هذا يحتمل أن يخطئ وهذا يحتمل أن يخطئ، إذن احتمال الخطأ أو احتمال الوهم موجود في رجلين. إذا صار بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، صار احتمال الخطأ في ثلاث طبقات، إذا صارت الطبقات أربع صار احتمال الخطأ والوهم في أربع طبقات. والمعلوم أن ما فيه الوهم احتمال الوهم في موضعين أصح وأولى وأعلى مما فيه احتمال الوهم في أكثر من طبقة، منها في أكثر من طبقتين. منها هنا حرص أئمة الحديث على العلو، وكانوا يرحلون المسافات الطويلة في طلبه، بل قالوا إن طلب العلو سنة. قيل ليحيى بن معين رحمه الله في مرض وفاته: ما تشتهي؟ قال: بيت خال وإسناد عال. بيت خال وإسناد عال، هذا هو ما يشتهيه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لكن كون هذا العلوم مرجحا هذا ليس بإطلاق، هذا موقوف على أن لا يكون رجال السند النازل أوثق. يعني إذا كان عندنا السندين اثنين أحدهما أقل وسائط والآخر رجاله أوثق، أيهما مقدم؟ لا شك أن الذي يكون رجاله أوثق أولى من الذي يكون عدد الوسائط فيه أقل، فعدد الوسائط يكون مرجحا إذا كان الرواة في نفس الدرجة من الثقة. يعني عندنا إسناد رجاله ثقات وإسناد رجاله ثقات، ليسوا مبرزين في الثقة على رجال السند الأول. فإذا كان أحد السندين أنزل درجة أقل في عدد الوسائط، بمعنى أنه أعلى، يكون أرجح. لكن إن وجد في السند العالي العلو الذي هو قلة الطبقات، ووجد في السند النازل الوثاقة في الرواة، فإن السند النازل هنا يكون أرجح. ولذلك قال وكيع رحمه الله لأصحابه، وهو أحد أئمة الحديث الأكابر من شيوخ الإمام أحمد، قال لأصحابه: أيما أحب إليكم، الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟ انظر، الأول فيه ثلاث رجال فقط: الأعمش عن أبي وائل هو شقيق بن سلامة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أما الإسناد الثاني فيه خمسة رواة: سفيان هو سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال أصحابه الأول، يعني نظرا سطحيا، أن الذي فيه قلة الطبقات أولى، فقال: الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. إذن هو رجح هنا الإسناد النازل، مع أنه أنزل من الإسناد الآخر بدرجتين، لكن رجحه بسبب الوثاقة والقوة والإمامة في رواته عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا الثاني الذي هو القوة والوثاقة، هذا يسميه علماء الحديث علو الصفة، لأن العلو عندهم درجتان: علو العدد وعلو الصفة. والحديث الذي يحرص عليه غاية الحرص في علوه هو الذي اجتمع فيه الوصفان، اجتمع فيه علو الصفة وعلو العدد. ولهذا قال الحافظ أبو طاهر السلفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال: ليس حسن الحديث قرب رجال عند أرباب علمه النقاد، بل علو الحديث عند أولي الإتقان والحفظ صحة الإسناد، فإذا ما تجمع في حديث فاغتنمه فذاك أقصى المراد. إذن أعلى الأسانيد ما اجتمع فيه علو الوصف وعلو العدد، فإذا تعارض علو العدد وعلو الصفة فهو على ما تقدم عن وكيع رحمه الله أن علو الصفة أولى. هذا المرجح الأول. الثاني قال: والزيد في الحفظ يعد، يعني يعد من المرجحات. ومعنى الزيد في الحفظ أن يكون أحد الرواة أحفظ من الآخر، وهذا من أقوى المرجحات ومن أكثرها استعمالا، وما أكثر ما يستعمله أئمة الحديث في الترجيح بين الأحاديث بين الروايات المختلفة وبين رواة الحديث الذين اختلفوا على شيخهم على هذا الوجه أو على هذا الوجه، فكثيرا ما يرجحون بالأحفظ. ولهذا اعتنوا بتمييز طبقات الأصحاب: أصحاب مالك وأصحاب الزهري وأصحاب سفيان وأصحاب الأعمش وأصحاب منصور، تمييز طبقاتهم أن هؤلاء هم الحفاظ المتقنون الأولون، ثم هؤلاء دونهم، وأن إذا اختلف فلان وفلان في الزهري مثلا المقدم فلان، وإذا اختلف فلان وفلان في الأعمش فالمقدم فلان وفلان، وهكذا. لما هذا؟ لأنهم يبنون على الاعتبار بزيادة الحفظ. ولهذا قال البيهقي رحمه الله، وقد نقل عن بعض هؤلاء الأئمة شيئا من هذا الذي ذكرت من تفضيل بعض الرواة وترتيبهم بعضهم فوق بعض، قال: وكذلك روينا عن غيره، يعني عن غير ابن معين، لأنه كان نقل نصوص كثيرة ومنها نصوص عن ابن معين، وهي النصوص التي أوردها الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في أول سؤالاته للإمام يحيى بن معين رحمه الله. فإن السؤالات عن ابن معين كثيرة، لكن من أفضلها وأنفعها وأجلها سؤالات عثمان بن سعيد، لأنها تميزت بهذه الميزة، وهي أنه أول ما افتتحها بالسؤال عن أصحاب أئمة الحديث: أصحاب مالك وأصحاب الزهري وأصحاب الأعمش وهؤلاء الذين ذكرنا بعضهم، فيسأله عنهم، وابن معين يرجح له هذا عن هذا وهذا بعد هذا وهذا بعد هذا، فهي مما يعتنى به. فلما نقل البيهقي بعض كلام ابن معين في ذلك في أول كتابه المدخل إلى السنن، قال: وكذلك روينا عن غيره من أئمة أهل النقل في ترجيح الأخبار بأثبتها ما دل على إجماعهم على ذلك. قال: ودل على شدة جهدهم في معرفة الرواة ومعرفة مدارجهم في العدالة والمعرفة والحفظ والإتقان في الرواية حتى يمكن ترجيح رواية أحفظ الراويين وأتقنهما على رواية من دونه في الحفظ والإتقان رضي الله عنهم. إذن هو حتى إجماع أئمة الحديث وأهل النقل على الترجيح باعتبار الأحفظ والأضبط. وقد نقل في هذا خلاف عن بعض المتكلمين في الأصول، لكنه لا يلتفت إليهم، لا يلتفت إلى خلاف هؤلاء مع إجماع الجلة من أئمة النقل رحمهم الله ورضي عنه. ثم قال الناظم رحمه الله: والفقه واللغة والنحو ورع وضبطه وفطنة فقد البدع. فذكر هنا سبعة من الأوصاف والمرجحات التي إذا كانت مع أحد الراويين رجحت روايته على رواية الآخر. أولها الفقه، فإذا كان الراوي فقيه فإنه يقدم على رواية غير الفقيه، كما أن الأفقه روايته مقدمة إن كان كل منهما فقيها. وقد تقدم كلام وكيع ابن الجراح رحمه الله في ذلك، والبيهقي رحمه الله أخذ هذا المعنى من قول عمر لابنه عبد الله، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمع سعد بن أبي وقاص يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الخفين، فسأل عبد الله بن عمر عن ذلك عمر، فقال عمر: إذا حدثك سعد شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره، يعني لأن سعدا ثقة لا يرتب في خبر مثله. قال البيهقي: في ذلك دلالة على أنه كان يرجح رواية سعد بن أبي وقاص لتقدمه وعلمه على رواية من هو أقل درجة. وكذلك روي عن علي رضي الله عنه كما في المسند والسنن أنه رضي الله عنه كان يقول: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيره يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. قال: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مؤمن يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله تعالى إلا غفر الله له. والشاهد من هذا أنه كان يستحلف غير الصديق، لكنه لم يستحلف الصديق ولم يتوقف في خبره رضي الله عنه، فدل على أنه يعتبر في الجملة إذا كان أحد الرواة أعلم أو أفقه. الصفة الأخرى هي العلم باللغة، قال: والنحو. إذن العلم باللغة الثاني، والثالث العلم بالنحو. ومعنى اللغة المعرفة المفردات اللغة، ويسمى علم متن اللغة. وعلم النحو هو معرفة الإعراب والتصريف، وإن كان كثير من الناس إذا أطلق النحو لا يفهمون منه إلا الإعراب، وليس كذلك، فإن علم النحو شامل للمعنيين، شامل لمعنى النحو والصرف. لهذا كانت الكتب القديمة التي ألفت في النحو تجمع بين العلمين. وسبب ترجيح الأعلم باللغة أو الأعلم بالنحو أنه يكون أبعد عن الخطأ والوهم وعن أداء الرواية على غير وجهها، فإن إذا كان أعلم بمدلولات الألفاظ تكون روايته أقرب إلى الثقة في نفس السامع. قال: والورع، يعني رواية الورع أو الأورع مقدمة على غيره، لأنه يتنزه يحتاط أكثر في الحديث ويتنزه عن أن يحدث بما يشك فيه أو ما لا يضبطه، أو عن مثلا عن أن يعمي في الخبر بتدليس إسناد أو تدليس شيخ بحيث يكون ذلك موهما للواقف عليه أنه صحيح وليس كذلك. إذن إذا كان ورعا فإن يكون هذا أشد وثوقا بخبره. وكذلك الضبط، قال: والضبط. والضبط يرجع إلى ما تقدم من الحفظ والإتقان. قال: وفطنة، الفطنة هي الحذق وهي ضد الغفلة، وهي نعم مرجحة، لأن الراوي إذا كان فطنا فإن هذا أبعد له عن الوهم في الحديث وعن الاستغفال فيه، ولهذا عد من أسباب ضعف الراوي وعدم الأخذ بحديثه أن يكون مغفلا. المغفل لا يؤخذ عنه الحديث لأنه يقع فيه الوهم ويلتبس عليه حديثه بحديث غيره، وربما أدخل عليه في حديثه ما ليس منه فحدث به، إذن الغفلة من أسباب الضعف، فالحذق والفطنة من أسباب الترجيح. قال: فقد البدع يعني أن يكون الراوي خاليا من البدع والإحداث في الدين، وهذا قد يقال إنه خاص بما إذا روى ما يقوي بدعته، فإنه يحتمل أن يكون هواه يحمله على تقويتها. أما إذا روى ما لا يتعلق ببدعته فالعبرة بالأحفظ والأضبط، العبرة بالأحفظ والأضبط ما دام أنه لم يروي ما يتعلق ببدعته، ولا يقال إنه مطلق السالم من البدع مرجح على من تهم ببدعة، لأن بعض من وقع في البدع أحفظ بكثير من بعض السالمين منها، فلهذا العبرة بالوثاقة والعدالة، إلا إن روى الراوي ما يقوي مذهبه فقد رده بعضهم مطلقا ورده بعضهم إذا عارض غيره، فها هنا يكون الترجيح ظاهرا جليا بهذا المعنى. قال رحمه الله: عدالة بقيد الاشتهار وكونه زكي باختبار. عدالة بقيد الاشتهار يعني ما كانت عدالته أشهر عند الناس من الآخر فإنه يقدم، وهذا يدخل فيه صور. فمثلا قد تقدم معنا أن العدالة تثبت بالاستفاضة، فما كانت عدالته مستفيضة بحيث لا يحتاج إلى تعديل هذا أولى ممن لم نعرف عدالته إلا بتعديل المعدلين، فمثل مالك مثلا والأوزاعي والثوري والشافعي والبخاري، هؤلاء استفاضت عدالتهم، لا يحتاج أحد إلى أن ينظر هل هم ثقات أو لا، ولهذا ربما تفتش ترجمة الواحد منهم لا تجد كلمة ثقة في ترجمته، لأن كلمة ثقة لا تفي بمقامه، من ذا الذي يتكلم في مالك يترجم له فيقول ثقة، أو يتكلم في سفيان الثوري فيقول ثقة، أو يأتي إلى محمد بن إسماعيل البخاري فيقول ثقة، إذا قال ثقة فقد أنقص من قيمته. إذن أمثال هؤلاء استفاضت شهرتهم فهو أولى بقبول الحديث ممن لا تعرف عدالته إلا بأن يزكيه المزكون. هذه صور. من صورها أيضا أن يكون كل منهما ثقة مزكى، لكن أحدهما عدالته مشتهرة والآخر يحتاج إلى البحث عنه. بعض الرواة لا يصل إلى درجة الأئمة المزكون بالاستفاضة لكنه مشهور بالثقة، مثلا قتيبة بن سعيد مشهور بأنه راوي من رواة الكتب وهو ثقة، فإذا جاء آخر تحتاج أن تفتش في الكتب حتى تقف على ثقته يكون هذا أولى من الآخر. قال: وكونه زكي باختبار، هذه كذلك ترجع إلى طريقة ثبوت التزكية، لأن تقدم معنا أن التزكية قد تثبت بالاختبار، قد تثبت بالخبر، تثبت بالاختبار بأن يأتي المحدث الناقد إلى الراوي فيختبره، بعد أن يختبره تثبت له عدالته، هذا أولى بأن يقبل خبره ممن لم تثبت عدالته إلا بالخبر، يعني وجدنا خبر عن فلان من العلماء أنه وثقه، والآخر زكي بالاختبار، ما زكي بالاختبار أرجح ممن زكي بالأخبار. قال: صريحها وأن يزكي الأكثر وفقد تدليس كما قد ذكر. صريحها يعني من زكي تزكية صريحة أرجح ممن زكي تزكية ضمنية، وقد تقدم الكلام على التزكية الصريحة والتزكية الضمنية، وأن التزكية الصريحة هي التلفظ بها بأن يقول العالم فلان من رواة الحديث ثقة أو صدوق أو ثبت أو ما إلى ذلك من ألفاظ التزكية، وأما التزكية الضمنية فهي مثلا أن يروي خبره ويقبله ويصححه، تصحيح مثلا إيراد البخاري لحديث رجل معين في صحيحه هذا توثيق له، لكنه توثيق ضمني، وكون العالم يروي حديث الرجل ثم يحكم به ويفتي به والقاضي يشهد عنده رجل فيقضي بشهادته، هذه تزكية ضمنية، فما ثبتت تزكيته صراحة أولى ممن ثبتت تزكيته ضمنا، لأن الصراحة أبعد عن الاحتمال. وأن يزكي الأكثر يعني من كان عدد مزكيه أكثر فهو أرجح ممن زكاه عدد أقل. فأنت إذا تعرض عندك روايتين وبحثت في ترجمة راويي الروايتين، تجد أحدهما مثلا زكاه خمسة من أئمة الحديث، مثلا زكاه أحمد وابن معين، وزكاه مثلا علي بن المديني والقطان وعبد الرحمن بن مهدي مثلا. إذا جئت إلى ترجمة الرجل الآخر لا تجد فيه تزكية، ربما تجد مثلا قول ابن معين ثقة أو لا بأس به، فهذا زكاه واحد في مقابلة من زكاه خمسة أو أربعة. فمن زكاه خمسة أو ثلاثة أو أربعة أولى بالقبول ممن زكاه واحد، فمن كان عدد مزكيه أكثر فهو أرجح. قال وفقد تدليس كما قد ذكروا، يعني أن الراوي غير المدلس أولى بالقبول من الراوي المدلس، لأن الراوي المدلس وإن كان يصرح بالتحديث، هذا في غير الكلام، في غير ما إذا عنعن، لأن إذا عنعن حديثه مردود، والكلام في الترجيح بعد ثبوت الخبر، لأن الترجيح لا يكون إلا بين الصحيحين، إذا كان أحدهما صحيح والآخر ضعيف الضعيف مطرح. شرط صحة حديث المدلس أن يكون مصرحا بالتحديث، لكن وإن كان صرح بالتحديث ووجدنا آخر غير مدلس رواية غير مدلس أولى، لأن التصريح بالتحديث قد يكون وهما ممن هو دونه، وقد يكون صرح بالتحديث لكن يكون دلس في الصيغة، فإن من أنواع التدليس كما هو معلوم في علوم الحديث تدليس الصيغ، وهذا الكلام عليه في محله لا نطيل به، لكن الشاهد أن مجرد كونه مدلسا هذا يجعل في حديثه وهما، إذن رواية غيره ممن ليس بمدلس أقوى. بل قد ذكروا أنه إذا كان من بلد لا يعرف فيهم التدليس، لم ينتشر فيهم التدليس ولم يعرف، فهو أولى ممن عرفوا بالتدليس وشهروا به. قال حرية، والحفظ علم النسب كونه أقرب أصحاب النبي، فأنا ذكر أربع من المرجحات. الأول الحرية، ومعناه أن رواية الحر مقدمة على رواية المملوك، إذا كان مستويين في الثقة والعدالة ولم نجد مرجحا إلا أن هذا مملوك وهذا حر، فيقول إن رواية الحر أولى، بسبب أنه يتنزه عما لا يتنزه عنه المملوك، كما قالت هند بنت عتبة القرشية الشريفة رضي الله عنها لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء وهي فيهم بالبيعة التي في كتاب الله تبارك وتعالى، بايعهن على لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يقتلن أولادهن ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، لما قال ولا تزنين قالت هند رضي الله عنها أو تزني الحرة، متعجبة من هذا، لأنه فعل المملوكات ومن لا قيمة له ولا شرف، أما الحرة الشريفة النزيهة فلا تقع في هذا، فهذا يدل على أن في الجملة الحر يتنزه عما لا يتنزه منه المملوك، لكن هذا في غير من ثبت إسلامه وثبتت عدالته وثقته، أما من ثبت إسلامه وثبتت عدالته وثقته نقل عنه الخبر فيظهر أن الترجيح حين ذاك بالحرية لا أثر له، ولهذا صحح جماعة من العلماء أن الحرية لا أثر لها في هذا، وأن العبرة بالعدالة والضبط والإتقان، وهذا إن شاء الله أصح لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. وأما الحفظ فنعم، قال حرية والحفظ، الحفظ يعني يقدم من يحفظ مرويه على من يتخيله، على من يتخيل يرويه على التوهم، ولا يحفظ الألفاظ حتى إذا سمع الخبر قال هذا حديثي. نعم يعني يعرف حديثه لكن لا يستطيع أن يؤديه أو يؤديه على التوهم. هذا هو مراده بالحفظ هنا، وليس المراد بالحفظ أن يكون أحدهما أحفظ، لأن هذا تقدم. قصده بالحفظ هنا أن يكون يحفظه في صدره، هذا أولى ممن لا يحفظ الحديث ولا يؤديه، إذا عرض عليه يقول نعم هذا حديث. وقد انتقل الناظم من هذا إلى أنه يقدم من شأنه التعويل على الحفظ على من شأنه التعويل على الكتابة، كذا قال رحمه الله، وهذا لا شك أنه غلط. والصواب عند المحدثين أن من كان تعويله عن الكتاب وكان كتابه مضبوطا أولى وأرجح ممن تعويله على الحفظ، لأن الحفظ وإن كان ثابتا إلا أن الخاطر قد يخون. ولهذا كان جماعة من أئمة الحديث المتحرزين لا يحدثون إلا من كتاب، كأحمد بن حنبل رحمه الله وغيره. قال ابن معين، قال علي بن المديني رحمه الله، قال لي سيدي أحمد بن حنبل لا تحدث إلا من كتاب، يوصي مثل ابن المديني على جلالته وإتقانه بهذه الوصية. إذن المعول على كتابه أرجح ممن يعول على حفظه. ولهذا تتعارض أحيانا بعض الروايات في العلل وروايات الأخبار، فيقول العلماء إن هذا صاحب كتاب، يقصدون بصاحب كتاب يعني أن حديثه أولى. ما أكثر أئمة الحديث الذين لما خانهم الكتاب خانهم الحفظ فأخطأوا. بعضهم كان إذا سافر مثلا لم يصطحب معه كتبه فيحدث من حفظه فيخطئ، وبعضهم احترقت كتبه أو ذهبت فيخطئ، وبعضهم كتب كتابا أو حديثه عن فلان في صحيفة ثم ذهبت تلك الصحيفة تحدث على التوهم فأخطأ. إذن منهم من يضعف مطلقا، ومنهم من يضعف في في في في بعض الشيوخ، ومنهم من يضعف في مرحلة من مراحل تحديثه، كل ذلك لما يفقد الكتاب. فدل على أن من كان عنده كتاب يرجع إليه هذا أصح وأوثق ممن يعول على الحفظ مجردا. قوله علم النسب معناه أن معلوم النسب مرجح على غيره، هذا علّلوه بما رجحوا به الحرية على غير الحر. قالوا لأن معلوم النسب من جهة وأبعدني عن الاشتباه، ومن جهة هو يتحرز مما لا يتحرز منه مجهول النسب. فنقول أما أنه يشتبه بغيره فهذا بعيد، لأن التمييز بين الرواة نادرا ما يحتاج فيه إلى النسب البعيد، غالبا يتميز باسمه واسم أبيه واسم جده وكنيته وبلده وشيوخه وتلاميذه، يتميز بهذه الأشياء، ونادرا جدا ما يحتاج إلى النسب. بل ربما لا تجد مثالا واحدا لراو احتج في تمييزه إلى نسبه، أعني إلى رفع نسبه إلى أعلى شيء. ليس نسبه يعني ذكره بأنه الحمصي مثلا أو المصري، هذا كثير يكون بعض الرواة اسمه واحد لكن يتميز أحدهما بالنسبة إلى بلده أو إلى نسبه. هذا حيوة بن شريح مثلا، اثنين فيهم أحد واحد حمصي والآخر حمصي شامي والآخر مصري، هذا ينسب إلى بلده فيتميز، وأحيانا يتميز بنسبته إلى قبيلته. فأما رفع السند النسب الذي يقصده ها هنا فهذا لا يكاد يحتاج إليه في تمييز الرواة. إذن لا يقال أن العلم بالنسب سبب لعدم الاشتباه. وأما التحرز فقلنا هذا إذا ثبتت عدالته وثبتت ثقته فلا يقال أن معلوم النسب أرجح منه، لأن العبرة بالعدالة والضبط تقوى الله تبارك وتعالى. ولهذا كان الصواب عدم اعتبار النسب في الترجيح. ويعجبني هنا جدا ما قاله أبو الحسن الأبياري شيخ ابن الحاجب ردا على أبي المعالي الجويني في سياق ترجيحه مذهب الشافعي على غيره من الأئمة، فإن الجويني تكلم في ذلك وأكثر، في أن مذهب الشافعي أرجح من مذهب غيره من الأئمة. فذكر من وجوه الترجيح في من زعمه أن الشافعي هو القرشي العربي من دونه، هذا لو سلم له فإن المعروف أن أحمد عربي وأن مالك عربي وأن الشافعي عربي، لكن إن سلم له أنه هو فقط الوحيد العربي من دونهم، هذا كيف يقتضي الفضل؟ لا يقتضيه. قال الأبياري: على أنه لا يتعلق بكونه يعني مالكا من الموالي شيء من التهجين فيما يتعلق بالعلم، وقد كان أعيان التابعين من الموالي كزيد بن أسلم والحسن البصري وابن سيرين وغيرهم. قال: فهذا التهجين الذي ذكره الإمام لم يصف إليه أحد من أهل الإسلام، قد كان علي بن الحسين على ما خصه الله به من الشرف والدين يحضر مجلس زيد بن أسلم وهو من الموالي. هذا يوضح أن النسب ومعرفته والعلم به لا أثر له في العلم والضبط والإتقان والترجيح. قال: وكونه أقرب أصحاب النبي. أقرب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشمل شيئين اثنين. الأول القرب منه في المكانة والمنزلة، والثاني القرب منه في المكان والمجلس، يعني أحدهما قرب معنوي والآخر قرب حسي. أما القرب المعنوي فلأن من كان ألزم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب إليه وأعرف به، هذا يكون خبره مقدم لأنه أعرف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا فإن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لما بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يفتي في الربا بأنه لا ربا إلا في النسيئة، سأله كما في صحيح البخاري، قال: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. فانظر كيف أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه اعترف بأن أبا سعيد رضي الله عنه وأصحابه من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وما هذا إلا لتقدمهم في السن والصحبة وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وملازمتهم له. هذا في قرب المنزلة والملازمة. وأما في القرب الحسي فمنه أو من أمثلته ما استدل به من يرى ترجيح القران في الحج وأنه أفضل من الإفراد، يذهبون إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج، وكان عبد الله بن عمر يقول في حديثه: كنت تحت ناقة تحت جيران ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا: هذا كان قريب المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن يسمع ويبصر ويعرف ما لا يعرفه غيره ممن بعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذكورة إن حاله قد جهل وقيل لا، وبعضهم قد فصل. يقول: إن تقديم الذكر على الأنثى إن جهل أيهما أضبط، لأنه إن علم أيهما أضبط فالعبرة بالضابط، إذا كانت امرأة أضبط من بعض الرجال فإنها مقدمة عليه، وإذا كان رجل أضبط من كثير من النساء يقدم عليهم كذلك. لكن المسألة إن حال هذا حاله يعني حال الرجل والمرأة جهل أيهما أضبط، فقيل إن الرجل يقدم على الأنثى لأن الضبط فيهم أغلب، وقيل المرأة تقدم على الرجل، وقيل لا يعني لا يقدم الرجل على المرأة يعني هما سوا، وقيل يقدم الرجل في غير الأحكام الخاصة بالنساء وتقدم المرأة في الأحكام الخاصة بالنساء لأنها أضبط لها. هكذا قال. والصواب أنه لا عبرة بالذكورة أصلا، يعني لا يرجح بكونه ذكرا وهي أنثى، بل هذا حكاه الكي الهراسي اتفاقا، قال: لم يقل أحد إن رواية الرجال مقدمة على رواية النساء، لأنه كما يكون الحفظ والوهم في الرجال يكون كذلك الحفظ والوهم في النساء. قال رحمه الله: ما كان أظهر رواية وما وجه التحمل به قد علم. ما كان أظهر رواية يعني ما كان طريق روايته أظهر، يعني أظهر في الساعة السماع والاتصال. فمن حمل سماعا مثلا مقدم على من حمل إجازة، ومن حمل بالإجازة المقرونة مع المناولة مقدم على من حمل بالوجادة مثلا، على ما سبق في الكلام على صيغ التحمل. وهكذا فسر هذا البيت ولي الدين العراقي رحمه الله في شرحه المسمى، شرحه على جمع الجوامع المسمى بالغيث العامع، وهو شرح وإن كان قد لخصه في الأكثر من شرح الزركشي صاحبه وقرينه، إلا أنه يزيد فيه أشياء ويذكر فيه بعض الفوائد الزائدة من ذلك هذه. وجه الفائدة فيه أن شارح جمع الجوامع هو الزركشي لم يتعرض لهذه المسألة، فشرحها ولي الدين على ما ذكرت، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله شرحها على أن المراد أظهر الروايتين وأوضحهما في المعنى تقدم على ما كان فيه غموض وخفاء. يعني الرواية التي تكون واضحة ليس فيها غموض ولا خفاء مقدمة، وهذا فيه إشكال، لأن تفسيره على هذا المعنى يصيره ترجيحا باعتبار حال المروي وليس ترجيحا باعتبار حال الراوي. الكلام في المرجحات باعتبار حال الراوي، ولهذا المقصود ها هنا إن شاء الله تبارك وتعالى هو أن ما كان أظهر رواية، يعني ما كان أظهر في السماع والاتصال، ورواية هذه تستعمل بهذا المعنى، ما كان أظهر رواية، رواية تستعمل بمعنى الرفع والاتصال، يقولون فلان عن فلان رواية قال كذا، رواية يعني عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في الحديث في حديث عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بر ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، رواية بمعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان أظهر رواية أي ما كان أظهر في السماع والاتصال. قال وما وجه التحمل به قد علم، يعني ما علمت كيفية تحمله مقدم على من لم تعلم. إذا علمنا أن هذا حمله سماعا أو حمله عرضا مقدم على ما، إذا وجدنا رواية لا ندري كيف تحمله، هل سماعا أو عرضا أو إجازة أو مناولة أو غير ذلك. وهذا الوجه من زوائد السبكي، قال ولي الدين العراقي لم أره بغيره. قال تأخر الإسلام والبعض اعتمى ترجيح من إسلامه تقدم، هذا الترجيح باعتبار تقدم الإسلام وتأخره. جمهور العلماء على أن رواية متقدم الإسلام أولى، هكذا نسب إلى الجمهور. لما؟ لأن متقدم الإسلام أفضل وأتقى ومقامه في الدين أعلى، لهذا روايته أولى. وذهب الهندي تبعه ابن السبكي إلى أن رواية المتأخر أولى، لأن المتأخر الإسلام يقارن تأخره في الإسلام احتمال تأخر مرويه فيكون ناسخا للأول. ولهذا لما روى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، حكى إبراهيم النخعي عن السلف رحمهم الله أنه كان يعجبهم حديث جرير، قالوا قال رحمه الله لأنه أسلم بعد المائدة، جرير رضي الله عنه قال قال إبراهيم قال وما أسلم إلا بعد المائدة، وروي من كلام جرير نفسه أني ما أسلمت إلا بعد المائدة، وسبب كونه بعد المائدة أن سورة المائدة هي التي أمر الله عز وجل فيها بغسل الرجلين. ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نمس على الخفين ثم الأمر بغسل الرجلين في كتاب الله عز وجل، قد يكون في احتمال أن الآية نسخت لفعل النبي نسخت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان هذا الاحتمال قائما جاء حديث جرير رضي الله عنه وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين وما أسلم إلا بعد المائدة، فهذا دليل على أن الأمر بغسل الرجلين في آية المائدة لا ينافي مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه. فلهذا كان هذا الحديث يعجب السلف رحمهم الله ورضي عنه، وهذا لأنه أبعد عن الاحتمال، وهذا يدل على أصل مسألتنا التي نحن فيها، هي مسألة الترجيح. لأن الترجيح في جملته قائم على ماذا؟ قائم على أقوى الاحتمالات وعلى غلبة الظن، مع أن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مستفيضة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، رواه عنه أكثر من 60 نفسا. ولهذا قال الناظم في الذي نظم ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، هذه بعضه. فالمسح على الخفين من المتواترات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من هو أكبر وأفضل وأعلى من جرير بن عبد الله البجلي. ومع ذلك السلف كانوا يحبون هذا لأنه ليس فيه احتمال النسخ من بعد سورة المائدة. إذن هذا الحديث الذي هو حديث جرير فيه أصل في مسألة اعتبار الترجيح، وهو رد على من أنكر الترجيح من الأصل كما أشار إليه الناظم، وأن من عمل السلف ومن طريقتهم ترجيح النصوص بالاحتمالات بعضها على بعض. وفي هذا الحديث حديث جرير دلالة على مسألة أصولية أخرى أشار إليها الخطابي رحمه الله في شرحه على معالم في شرحه على سنن أبي داود المسمى بمعالم السنن، وهو أن السلف رحمهم الله كانوا يرون جواز نسخ السنة بالقرآن، لأنهم كانوا يحبون حديث جرير لأنه ليس فيه احتمال أن الآية تكون نسخت المسح على الخفين، فهذا دليل أنهم كانوا يعلمون ويعتقدون أن القرآن قد ينسخ السنة، وهذا أصح مما كنت ذكرته في مسألة النسخ، وأن الراجح من مذاهب العلماء أن القرآن لا ينسخ الحديث والحديث لا ينسخ القرآن، لأن أصل وضعهما على هذا ذكرته هنالك اتباعا للشافعي رحمه الله. وأقول الآن إذا كانت الأقسام أربعة، لأنه إما أن ينسخ الحديث الحديث، أو ينسخ الآية الآية، أو تنسخ آية حديثا، أو تنسخ حديث آية، الأقسام أربعة، الجائز منها ثلاثة وغير الجائز واحد، أو الممنوع لا أقول غير الجائز الذي ليس له وقوع واحد. فنسخ السنة بالسنة جائز وواقع، ونسخ القرآن بالقرآن جائز وواقع، ونسخ السنة بالقرآن جائز كذلك وواقع. وهذا الحديث الجرير دليل على جوازه، قول إبراهيم إنهم كانوا يعجبهم حديث جرير. بقي القسم الرابع وهو أن تنسخ السنة الآية، هذا هو الذي لا مثال له ولم يقع، وهو اللي قال الشافعي رحمه الله إنه خلاف أصل وضع القرآن. ذكرت هذا استدراكا على ما سلف مني في بحث النسخ. ثم أرجع إلى أن أصل كون الراوي تأخر إسلامه فيه إشعار أو فيه سكون أكثر إلى حديثه باعتبار أنه قد يكون متأخر، ولهذا رجح كما ذكرت الهندي والسبكي وابن السبكي تاج الدين أن متأخر رواية متأخر الإسلام أو لا، وبعضهم يقول هما سواء، والذي ذكره الهندي والسبكي أو لا باعتبار أن قوة الظن الذي يثيره حديث متأخر الإسلام أرجح مما يثيره كونه سابقا وكونه أفضل من المتأخر. ثم قال وكونه مباشرا أو كلفا أو غير ذي اسمين للأمن من خفا، يعني أن من المرجحات كون الراوي مباشرا للقضية أو مكلفا بها، إذا روى رواية متعلقة بقضية وهو راويها هو المباشر له، فإن هذا أولى من غير المباشر. ولهذا رجح حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلب، على حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، لأنها هي رضي الله عنها صاحبة القضية. ومثال المكلف في الحديث نفسه أن أبا رافع رضي الله عنه روى عن ميمونة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال وكنت السفير بينهما، هذا مكلف بالقضية، فهو أرجح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجها وهو محرم. ومن ذلك أيضا أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن المسح على الخفين فقالت اسألوا عليا فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا لأن غالبا أن الذي يحتاج إلى المسح على الخفين هو الذي يكون في السفر، الذي يكون في الحضر قل ما يحتاج إليه، ولهذا جاءت كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح في السفر، وقل ما جاء من الأحاديث الذي فيه تصريح أنه مسح في الحضر. منها حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما ثم مسح على الخفين، فهذا في الحضر، لأنه قال أتى سباطة قوم يعني بعض القوم من أهل المدينة، ففيه دليل على أنه مسح في الحضر. لكن أحالت على علي رضي الله عنه لأنه كان أدرى وأولى وبمعرفة هذا الأمر لسفره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما اختلف الصحابة في مسألة إنما الماء من الماء في مسألة الإكسال، سألوا عائشة رضي الله عنها فقالت رضي الله عنها كنت أفعله أنا والنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلته أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. فرجع بعض الصحابة إلى قولها كونها كانت مباشرة لهذا الأمر رضي الله عنها. إذن المباشر أو المكلف أولى من غيره. قال وكونه غير ذي اسمين يعني أن الراوي الذي لا يشركه راو آخر في اسمه أولى وأرجح من راو يشركه آخر في اسمه. وسبب هذا هو أن من لا يشركه غيره في الاسم أبعد عن الاحتمال وعن احتمال الخطأ والخلط بينهما. وهذا التعليل يفيدنا أن هذا الترجيح مقيد بقيدين. القيد الأول أن يكون هذا الاشتراك مظنة اللبس، يعني ليس مجرد الاشتراك في الاسم يوقع في اللبس، ليس كل اشتراك في الاسم يوقع في اللبس، لا بد أن يكون اشتراكا يكون مظنة الوقوع في اللبس، بأن يكون مثلا الراويين متقاربين في الطبقة، يعني متحدين في الطبقة ومتقاربين فيها، هذا نعم قد يكون فيه اللبس. وأشار إلى هذا القيد الإسنوي في شرحه على البيضاوي. لكن إذا كانت الطبقة بعيدة فإن هذا لا يوقع اللبس، لا يكاد يلتبس على أحد، بل لا يلتبس على أحد، كما ذكرنا فيما سبق حيوة ابن شريح الحمصي ومن شيوخ أصحاب الكتب، وحيوة ابن شريح الشامي المصري وهو في طبقة التابعين، لا يلتبس هذا على هذا، لأنك تجد حيوة يروي عن صحابي وحيوة يروي عنه أبو داود، كيف يلتبسه؟ وكذلك في سنن أبي داود له شيخ عمر بن الخطاب أبو حفص، والصحابي أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر بن الخطاب أبو حفص، لا يلتبس هذا بهذا. إذن لا يقال أنه إذا جاء حديث فيه عمر بن الخطاب يكون غيره أو لا لوجود من يشركه في الاسم، لا يقال، لابد من اتحاد الطبقة أو تقاربها بحيث تلتبس. القيد الثاني أن يكون اشترك اسمه مع من هو دونه في الثقة، إذا كان اشترك في الاسم مع من هو مثله في الثقة، هذا لا يقال إنه يترجح عليه، لأن هذا ثقة وهذا ثقة، ما دام أن هذا ثقة وهذا ثقة فلا يقال أنه التبس أو اشتبه هذا مع هذا، إذن غيره حديث غيره مثلا مقدم عليه، لأنه كيفما دار على ثقة في درجة واحدة. قال رحمه الله أو راوي باللفظ أو ذا الواقع وكون من رواه غير مانع. راوي باللفظ يعني الراوي الذي يلتزم سياقة روايته باللفظ أو لا ممن يتجوز فيرويها بالمعنى، لأن الذي يروي باللفظ نحن أوثق بحديثه وأنه أداه على الوجه ممن يجيز أو يتجوز أن يروي بالمعنى، وإن كان الرواية بالمعنى على الصحيح جائزة للعارف وأنها لا تؤثر في الخبر وأنها قل ما تصرف الرواة في الحديث، لكن مع ذلك أعني بقل ما تصرف الرواة في الحديث تصرفا يؤثر في المعنى، لكن مع ذلك إذا كان أحد الرواة يلتزم الأداء بالمعنى حديثه أو لا. وقوله أو ذا الواقع يعني صاحب الواقعة، صاحب الواقعة أدرى بها لأنه أكثر اهتماما كما تقدم في حديث ميمونة أنها هي صاحبة الواقع، عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أدرى من غيرها. والفرق بين هذه وبين ما تقدم أنه في الأولى قال كونه مباشرا، مباشرا يعني باشر تلك القضية وقد لا يكون هو صاحبها، أما هذه فيكون هو صاحبها، فيكون أدرى وأعرف وأشد اهتماما بما يتعلق بها من مباحثها ومسائلها. قال وكون من رواه غير مانع، كون من رواه يعني كون من حدثه غير مانع له من التحديث. فإذا جانا حديثين متعارضين، أحدهما يحدث بحديث عن شيخ والشيخ ينكر للحديث أو يمنعه من روايته، الآخر أرجح، لأن الذي أنكر فيه شيخه الحديث أو منعه من روايته إن كان أنكره، وإن كان تقدم معنا أن إنكاره له لا يقدح في صحة الحديث، وأن الراوي عنه مدام أنه ثقة ضابط لما حدث به فإن حديثه صحيح، لكن مع ذلك يتطرق إليه الاحتمال، يمكن أن يكون هو الواهم وشيخه المصيب، إذا هذا الاحتمال تطرق إذا الحديث الآخر أولى. وإذا كان ينكره، هذا قلنا إذا كان أنكره، إذا كان منعه من روايته ولو لم ينكره، فإنه قد يكون منعه منه لخلل يعلمه فيه، كان يكون مثلا حدثه به مذاكرة وهو لم يضبطه أو لم يراجع أصوله فيمنعه من أن يحدث عنه به، هذا يكون أرجح ممن لم يمنعه شيخه من التحديث به. قال وكونه أو كونه أودع في الصحيح لمسلم والشيخ ذو الترجيح، الشيخ ذو الترجيح هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وصفه بذي الترجيح لأن كتابه الصحيح المسمى بالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه مقدم ومرجح على غيره من كتب السنة بما فيها صحيح مسلم رحمه الله. كون الحديث أودع في صحيح مسلم أو أودع في صحيح البخاري هذا مرجح من المرجحات، وعليه فالحديث الذي يكون أو الحديث باعتبار الكتاب الذي خرج فيه جعله أهل الاصطلاح سبعة أقسام، أعلاها أن يكون خرجه البخاري ومسلم، فإذا كان خرجه البخاري ومسلم هذا أعلى درجات الصحيح. ثم الدرجة الثانية أن ينفرد البخاري بإخراجه فهو أصح ممن فرد مسلم بإخراجه، لأن شرط البخاري أعلى وأوثق. الدرجة الثالثة أن ينفرد مسلم بإخراجه لأن شرطه أنزل. الدرجة الرابعة أن يكون على شرط البخاري ومسلم، معنى على شرطهما أن يكون الشيخان أخرج عن رجال ذلك الحديث على النسق الذي روي به ذلك الحديث، ولا يكون معللا ولا منكرا، ولا يكون مما خرجه أصحاب الصحيح على سبيل الانتقاء، فإن هذا هو المقصود بشرطهما، فما كان على شرطهما درجة رابعة. ثم ما كان على شرط البخاري وحده لأن شرطه كما تقدم أعلى، ثم ما كان على شرط مسلم وحده، ثم ما كان في غيرهما من الصحاح ممن خرج الحديث أو التزم الصحة، مثل مثلا أن يكون الحديث في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان أو في الحديث المختارة للضياء المقدسي، إنها كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره هي أصح وأنقى من أحاديث المستدرك للحاكم، فما كان في كتاب اشترط صاحبه الصحة يكون في درجة سادسة، ثم في الدرجة السابعة ما كان في السنن ومسند الإمام أحمد وغيرها من دواوين الإسلام غير الصحيحين وغير الكتب التي اشترطت الصحة، هذه سبع درجات، وهذه الدرجات تحتمل مزيد بسطا، يعني السادس مثلا يحتمل مزيد تقسيم، فإن السادس قلنا ما خرجه أصحاب الصحيح، ما خرجه مسلم، ما خرجه ابن خزيمة في صحيحه ليس مثل ما رواه الحاكم في صحيحه، وما رواه الضياء في المختارة أرجح وأقوى مما رواه الحاكم في مستدركه، وهكذا. إذن يمكن أن ترتب طبقات، كأن يقال مثلا ما كان في كتب أصحاب الصحيح أعلاها مثلا ما خرجه ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الضياء ثم المستدرك. وهذه قد لا أقصد أنها على هذا الترتيب حقا على وحقيقة، لكن هو تقسيم محتمل. ثم كذلك السابع هو الذي يكون في كتب السنة ما عدا الصحيحين وسائر الصحاح، هذا كذلك محتمل للتقسيم، لأن كون الحديث مثلا يوجد في سنن النسائي وسنن أبي داود ليس مثل الحديث يوجد في معجم الطبراني أو في مسند البزار، فإن من علامات هذا الحديث أن لا يوجد إلا في هذه الأحاديث التي تروي الغرائب، مثل مثلا المعجم الأوسط للطبراني والمعجم الكبير له ومسند البزار الذي هو بحر الغرائب. فإن هذه الكتب الأحاديث إذا خرجت عن دواوين الإسلام يكون ذلك أمارة وعلامة على ضعفها ونكارتها، لذلك قلما يصح من هذه الأحاديث شيء. فهذه ترجيحات، ثم هذه ترجيحات في هذه الطبقة. وهذا آخر ما ذكره الناظم رحمه الله، وهو كما ذكرت اقتصر على هذه الأشياء، وقد ذكر الحازمي أنواع أخرى من المرجحات لم يذكرها الناظم، مثلا أن يكون الراوي بالغا حال التحمل. فإذا كان الراوي بالغا حال التحمل هذا أرجح ممن روى شيئا تحمله هو صغير، وإذا كان الراوي أكثر ملازمة لشيخه وأعلم به فإنه كذلك يكون مرجحا. مثلا حديث يرويه أصحاب الزهري يرويه من هم ألصق به منه أرجح ممن رواه من هو دونه. وكذلك إذا كان الراوي سمع الحديث من مشايخ بلده هو أعرف بهم وهم به أعرف، وإذا مثلا رواه بصيغة تدل على الاتصال كسمعت وحدثنا ليس مثل صيغة تدل على المعنعن، هذا يدخل فيما كان أظهر رواية على كلام الناظم، لكن يحتمل إلى مزيد تفصيل ذكره الحازم. وكذلك إذا كان الراوي ممن يأتي بالحديث بسياقاتها التامة، يأتي بالحديث على سياقاتها التامة لا يختصرها ولا يتصرف فيها هو غير الرواية بالمعنى، هذا كذلك يكون مرجحا. هذه بعض المرجحات التي ذكرها الحازمي ولم يذكرها الناظم. أقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.